ثم نزعتها وش ينقص من البحر؟ ها؟ لا شيء، يعني لا ينقص من ذلك شيئا. والمعنى أنه لو قدر أنني أعطيتكم عنهم خارج ملكي، أما وهم في ملكي فهم في ملكي، سواء أعطاهم أو ما أعطاهم أكون في ملكي، فهذا من باب التمثيل. قال: وعرشه على الماء. هذا ماء غير الماء الأول الذي كان قبل خلق السماوات والأرض، هذا ماء آخر بين السماء السابعة والعرش، ماء عظيم عليه العرش. قال: وبيده الأخرى الميزان، يعني إحدى اليدين للعطاء وهو فضل محض، والأخرى فيها العدل، يخفض ويرفع، يخفض من يخفض من اقترف حكمته خفضا، ويرفع من اقترف حكمته رفعا، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والشاهد من هذا الحديث قوله: يد الله ملك وبيده الأخرى، فأفاد هذا الحديث أن لله عز وجل يدين اثنتين. نعم سليم. نعم استأذن على الله، يعني طلب من الله أن يأذن له فيشفع من الله. يعني اللي في الحديث الآن قال: وعرشه على الماء. لا ما ننظر. أما قوله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، هذا واضح، هذا الماء الأول، لكن هذا ماء فوق السماء السابعة كما جاء ذلك في السياق، في سياق الحديث الذي ذكره الشيخ محمد بن الوهاب في آخر كتاب التوحيد، قال: بين السماء السابعة وبين العرش بحر بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 عام. أما يوم القيامة فإنه من الجائز أن الله عز وجل يعدم هذا الماء ويكون العرش هو سقف جنة عدن، الفردوس، سقف الفردوس. نعم. إيمان أن يكون على الماء محمود، هذا شيء متصور، مع أن الآية الذي ذكرت هذا يوم القيامة، يحمل العرش فوقهم يومئذ ثمانية، أما الآن فالمشهور أن حمل العرش أربعة. نعم. حدثنا مقدم بن محمد قال: حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. رواه سعيد عن مالك. وقال عمر بن حمزة: سمعت سالما يقول: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض. المؤلف رحمه الله ساق هذا للإشارة إلى أنه لا قبض إلا بيد، نصدق أن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة تدل على أن لله يدا يقبض بها، خلافا لأهل التعطيل الذين قالوا إن المراد بالقبض السيطرة على الأرض والسلطان عليها. فالبخاري رحمه الله ساق هذا الحديث لهذه الفائدة. نعم كيف قبضته هذا معنى لم يقل الله عز وجل والأرض في قبضته، قال قبضته، والقبضة ما يقبض باليد، هذا مدلولها اللغوي فهو ظاهر اللفظ. نعم مثقال ذرة من الخير، أو يعني مثلا ما يصلي اللي ما يصلي ما عنده خير، يقول أنا الحمد لله أنا مؤمن، نقول لك الحمد لله صل لله، ما دام تقول الحمد لله صل لربك. أنا حكيتون بعد فين هذه حجة واهية يا آدم، ما دام عندنا حديث صحيح بين الرجل وبين الشرك والكفر ايش. نعم. حدثنا مسدد قال سمعت يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور. نعم سمع انه سمع. نعم. قال حدثنا مسدد انه سمع يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله ان يهوديا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. كل هذا يؤيد ما سبق من أن الأرض قبضته بيده عز وجل، وفي الحديث إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، وقد جاءت في غير هذا الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فعقيدتنا صليت ركعتين لا صليت ركعتين أنت من جلست صلاة ركعتين فعقيدتنا أن نثبت له الأصابع. وجاء في حديث اختصام الملأ الأعلى أن له أنامل، فإذا أثبت الله نفسه أو أثبت له رسول أي صفة كانت فلا تستوحش منها، أثبتها لله، لكن اجعل أمامك شيئين: الأول انتفاء المماثلة لقوله تعالى ليس كمثله شيء، الثاني امتناع التكييف لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا ضمنت لنفسك هذين الأمرين انتفاء المماثلة وانتفاء امتناع التكييف فاستقر ولا تستوحش. لا تستوحش من أي صفة يثبتها الله لنفسه أو يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأول ذكر 5 أصابع، وفي الحديث الثاني ذكر 4، ولا منافات، لأن نأخذ بالزائد ونقول هذا يرد من يقع من اختلاف الرواة ولا يضر. المهم ثبوت أصل الشيء وهو الأصابع. وإصبع في اللغة العربية يقولون لا يمكن أن يخطأ فيه ألحن الناس، لا يمكن أن يخطأ فيه ألحن الناس، يعني من حيث التصريف لا من حيث الإعراب. الإعراب يمكن يلحن فيه، يمكن يقول قطعة أصبع بالسكينة، ممكن هذا لحن، لكن من ناحية التصريفية لا يمكن أن يخطأ فيه أحد. وأنشدوا لذلك بيتا جمع معه الأنملة، وأظن الأخ خالد اسمنا إياه، بعيد العهد، من قريب العهد ناصر. وخمس أنملة تحدث وثالثه التسع في أسبوعين. التسع اليوبي يشرحنا همزة أنملة ثالثة. الهمزة فيها حركة ثلاث، انطق بها. طيب وثالثه يلا منصور. يعني وجب الأصبع دخل شيء مشد أي وأنا. طيب ليش قال يا عبد الله التسع في أصبع؟ كيف وهي ثلاثة ثلاثة ست؟ ثلاثة ثلاثة كم؟ طيب كيف قال التسع في أصبع؟ هذا أثبت أن فيها 9 لغات. صار ثلاثة. طيب لكن ثلاثة في ثلاثة 9، يعني مأخوذة من ضرب ثلاثة في ثلاثة. هذا تثليث الهمزة، وننتقل الآن إلى أصبع. تثليث الهمزة مع بقاء الباء مضمومة. لا الهمزة مضمومة. أصبع أصبع وإصبع. تمام. طيب يلا حجاج كسر الهمزة مع تثليث الباء. إصبع وإصبع وإصبع وإصبع. طيب مش بقى لنا بهمزة؟ هذه 6 لغات فقط همزة؟ إيش؟ نعم الأخ. نعم أصبع. نعم أصبع. نعم أنت أصبع. أصبع. لا لا أي صحيح. كم هذه؟ 9 لغات. قال واختم في أسبوع، اختم الأسبوع، فتقول قطعت أسبوعه، أسبوعه. ونزيد في اللغة العامية إصبعا خاص وهو إصبع، لكنه خاص بالبطارية، ما هو يقال في كل شيء. طيب نعم أتمنى ها؟ الله عن كل شيء قدير. قادر على أن يفصل هذه من هذه في ذات الوقت. طيب بقينا برحمة الرسول عليه الصلاة والسلام تعجبا وتصديقا له. أنكر بعض أهل التعطيل هذا الاستنتاج من حديث عبد الله بن عباس ابن مسعود، قال إن هذا استنتاج من عبد الله بن مسعود، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على اليهود، وأنه جعل كلامه كالذي يضحك منه سخرية واستهزاء. انتبه، شف البلاء. إذا اعتقد الإنسان قبل أن يستدل حرف النصوص تحريفا واضحا. فما هو الجواب؟ نقول الجواب من وجهين. الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم أفقه الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال عبد الله بن مسعود إنه تعجبا وتصديقا لقول الحبر فهو أعلم منكم أيها الخلف بلا شك. الشيء الثاني، الوجه الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، وقراءة الآية هل هو تأييد أو تكميد؟ عجيب، تأييد لا شك. فبطل دعوى هؤلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك كالساخر به لا كالمقر المصدق. نعم نعم سليم. ما في شك يقين، لكن لو حدثك إنسان بحديث غير صحيح ترى أنه غير صحيح ثم ضحكت عليه، ضحكت هو لا أصبر خلق معي، والقرينة تدل على أنك ساخر به. ما يمكن هذا الرسول يمكن يضحك ساخرا باليهود لو جاءوا بباطل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أيد هذا بقوله بقراءة الآية وما قدر الله حق قدره. لكن كما قلت لكم البلاء كل البلاء يحصل في مثل هذه الأمور مما إذا اعتقد الإنسان قبل أن يستدل، ولهذا يجب أن يكون الإنسان بالنسبة للنصوص ساذجا خاليا من أي شيء حتى تكون النصوص هي الواردة ويكون هو التابع للنصوص. ما عندي نخرة من الموضوع. كم باب؟ ها؟ ثلاث؟ ثلاث مين. نعم منصور. على ايش؟ ايش؟ نعم. في أحاديث بهذا. في أحاديث بهذا ذكرها ابن كثير في بداية النهاية، وذكرها أيضا من تكلموا على هذه المسألة أنها أربعة، لكن لا أحضر من لفظ الحديث بهذا. نعم الشفاعة الثابتة، الشفاعة العظمى، وهي شفاعة في أهل الموقف، وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه خاصة به. شفاعة أخرى خاصة به الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأن أهل الجنة يصلون إلى باب الجنة ولا يدخلونها حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم في دخولها. هذه ثنتين خاصة به. الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب، فإن الله تعالى أذن له أن يشفع في عمه أبي طالب مع أنه كافر، لكن هذه الشفاعة لعمها بطالب لم تخرجه من النار، بل جعل في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله. عرفت؟ هذه ثلاث خاصة به. الشفاعة العامة التي له ولغيره ذكرها أهل العلم في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها. وهذا النوع من الشفاعة يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. يكون في الدنيا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل شفاعتهم لأنهم يدعون له في الصلاة عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. عرفت؟ نعم. وبالمناسبة في صلاة الجنازة نبدأ أولا بالفاتحة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء لنا ثم بالدعاء للميت، لأن حق الله مقدم على كل شيء وحق الرسول مقدم علينا بأنفسنا، ثم حق عموم المسلمين، ثم حق الميت الخاص. في التشهد نبدأ بحق الله ثم حق الرسول ثم حقنا نحن ثم حق العموم. عرفت؟ حق الله تحيات لله والصلاه والطيبات، حق النبي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، حقنا نحن السلام علينا وعلى عباد الله، مما يدل على ان حق الله مقدم على كل شيء، ثم حق الرسول مقدم على حقنا، ثم نبدأ بأنفسنا قبل غيرنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وقال عبيد الله بن عمر عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين فيه صفة الغيرة لله عز وجل، وهي من صفاته التي جاء بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. والغيرة هي أن يغار الإنسان على فعل ما يكرهه، يعني يطلب كأنه يطلب تغييره، كان يطلب تغيير ما حصل مما يكرهه. هذا أصل اشتقاق الغير، أن الإنسان يكره، أن الغائر يكره ما حصل ويريد تغييره. فهل يوصف الله بالغيرة؟ الجواب: نعم، يوصف الله بالغيرة، كما يوصف بالفرح والضحك والعجب وما أشبهه. وهذه الصفة من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، لأن الضابط أن كل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعلية. كل صفة لها سبب فإنها من الصفات الفعلية. فالضحك صفة فعلية، فرح صفة فعلية، العجب صفة فعلية، كل صفة لها سبب فإنها صفة فعلية لدخولها في الضابط المعروف عند العلماء أن كل صفة تتعلق بمشيئته فهي صفة فعلية. ومعلوم أن الصفة ذات السبب تتعلق بمشيئته لأنه هو الذي شاء السبب، فلما وجد السبب وجدت الصفة. فالتوبة مثلا توبة الله، توبة الإنسان إلى ربه بماذا حصلت؟ بمشيئة الله، فحصلت بمشيئته ثم ترتب عليها الفرح. هذا وجه قولهم إن كل صفة ذات سبب أو ذات سبب فإنها من الصفات الفعلية. فالغيرة من الصفات الفعلية. وهنا هل أراد البخاري رحمه الله إثبات الشخص لله لكونه ترجم بقوله لا شخص أغير من الله؟ لما ذكر الحديث المعلق أو الأثر المعلق لا شخص أغير من الله، دل هذا على أنه رحمه الله يريد ذلك. وهل يوصف الله بالشخص أو لا؟ هذا ينبني على أمرين. الأمر الأول صحة اللفظ لا شخص أغير من الله، لأن بعض ألفاظ الحديث لا أحد أغير من الله، وهذا هو أكثر الروايات، لا أحد أغير من الله، وأحد يصح أن يوصف الله به في الإثبات وفي النفي، قل هو الله أحد، وفي النفي لا أحد أغير من الله. في الإثبات قل هو الله أحد، في النفي لا أحد أغير من الله. فلا بد أن نبحث هل هذه اللفظة محفوظة أو غير محفوظة. ثانيا، إذا كانت محفوظة وأن الرواة الذين رووا الحديث رووه بالمعنى، فبعضهم عبر بالشخص وبعضهم عبر بأحد، فإن ذلك لا يلزم منه ثبوت الشخصية لله عز وجل، لأنه يحتمل أن المعنى لا شخص منكم أو لا شخص من بني آدم أغير من الله، وهذا لا يلزم منه أن يكون المفضل عليه من جنس المفضل. كما لو قلت لا رجل أقوى من الفيل، فهل يلزم أن يكون الفيل من الرجال؟ عجيب، لا يلزم. إذن إذا كان لفظ الحديث محفوظا لا شخص أغير من الله، فلا يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوفا بالشخصية. ثم إذا سلمنا أن اللفظ محفوظ وأنه يدل على أنه يوصف بالشخصية، فإنه لا يلزم من كونه شخصا أن يكون مماثلا للأشخاص، فإن الله ليس كمثله شيء، حتى في اللفظة التي يستوي فيها الإنسان والرب عز وجل فإنه لا يماثله في حقيقة معناه. لكن رأيت بعضهم بعض العلماء قال إنهم أجمعوا على أنه لا يوصف الله بأنه شخص، فيحتاج إلى تحقيق هذا الإجماع. فإن صح الإجماع لم يبق علينا إلا أن نقول نبحث أولا عن إيش؟ عن ثبوت هذا اللفظ، هل هو محفوظ أو غير محفوظ؟ لأن ما دام الرواة الثقات رووه على وجهين، لا أحد ولا شخص، وأحد أكثر، فقد يكون هذا اللفظ شاذا. الشيء الثاني، الأمر الثاني، على تقدير ثبوت هذه اللفظة لا تستلزم ثبوت الشخصية لله، إذ لا يلزم أن يكون المفضل عليه من جنس المفضل، ونظيره ما قلت لكم أن يقول قائل لا رجل أقوى من الفيل، فإنه لا يلزم أن يكون الفيل رجلا، وبهذا يزول الإشكال. لكن إذا انتفى الإجماع وصحة اللفظ ولم يتوجه قولنا إنه لا يلزم أن يكون المفضل عليه من جنس واحد، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصف الله بأنه شخص، فالأمر في هذا سهل جدا. ما هو؟ أن نقول هو شخص ليس كالأشخاص، ليس كمثله شيء. ولا شك أن الله جل وعلا ذات قائمة بنفسه، لا شك في هذا، لكن هل هو مثل الذوات الأخرى؟ لا، له ذات تختص به لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. وفي الحديث من المسائل بيان غيرة سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس، فالسعدان سيدان، أحدهما سيد الأوس والثاني سيد الخزرج، والخزرج أكبر من الأوس وأشد في الحروب، لكن لكل قبيلة منهما خصائصها. سعد بن عبادة رضي الله عنه عنده غيرة شديدة، حتى قيل إنه إذا طلق امرأة لم يتزوجها أحد بعده لشدة غيرته، فالله أعلم بصحة هذا، لكن هذا الحديث يدل على شدة غيرته. يقول لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، معنى غير مصفح لأن لا أضربه بصفحته، أضربه بحده، وإذا ضربه بحده يعني أنه إيش؟ قتله، قطعه نصفين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون، وفي لفظ أتعجبون من غيرة سعد، والمعنى فيهما واحد، لأن همزة الاستفهام قد تحذف من الجملة بدليل، ومن ذلك قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، التقدير أهم ينشرون. ولهذا ينبغي لك إذا قرأت القرآن فقلت أم اتخذوا آلهة من الأرض أن تقف، لأنك لو وصلت لفهم من وصلك أن جملة هم ينشرون صفة لآلهة فيتغير المعنى، ولكن المعنى أهم ينشرون يعني أيقدر هؤلاء على نشر الموتى؟ الجواب لا. فهنا أتعجبون، إن كانت باللفظ أتعجبون فالأمر واضح، وإن حذفت الهمزة فللدليل عليها. والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. واختلف العلماء في هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو أقرار أو إنكار، يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام أقر سعدا على ما حكم به من أنه لو وجد رجلا مع امرأته لضربه بالسيف، أو هو إنكار منه؟ فعلى الأول يكون قوله عليه الصلاة والسلام والله إني لأغير منه والله أغير مني، يكون ثناء على سعد، ولكنه لا ليست غيرته أعظم من غيرة الله ورسوله. وعلى الثاني يكون المعنى أن الله أني أغير منه والله أغير مني، ومع ذلك لم يجز أو لم يشرع هذا الفعل الذي عزم عليه سعد. والأقرب عندي الأول أن ذلك إقرار، لأنه لو كان إنكارا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، فإن الأمر خطير، لأن الأمر هو قتل نفس، فلو كان قتل هذه النفس بغير حق لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا القصة التي وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه رفع إليه رجل قتل شخصا وجده على امرأته، ضربه بالسيف فقطعه جزلتين، فارتفعوا إلى عمر فقال الرجل: أنا لم أضرب إلا ما بين أو قال ما فوق فخذي امرأتي، فإن كان فوق فخذيها أحد فقد ضربته. فقال لأولياء: ما تقولون؟ قالوا: لا نقول شيئا. فأخذ عمر السيف فهزه وقال له: إن عادوا فعد. فهذا إيش؟ إقرار. ولا شك أن هذا هو الحكمة، وليس هذا من باب دفع الصائل. انتبهوا، ليس هذا من باب دفع الصائل، لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان الواجب على الزوج أن يقول له: يا فلان اتق الله، كيف تفعل الفاحشة بأهلك؟ فإذا أبى أن يقوم جره، فإن عجز عنه نعم فله أن يقتل، إذا لم يدفع إلا بالقتل. هذا، ولكن هذا ليس من باب دفع الصائل بل من عقوبة المعتدي. فإن قال قائل: وهل لهذا نظير في الشرع؟ قلنا: نعم، لو أن رجلا نظر إليك من خصاص الباب، نظر إلى البيت من خصاص الباب، خصاص يعني فتحة الباب، والباب مغلق، فإنه يجوز لك أن تأخذ المدرة وتفقع عينه، بإنذار ولا بدون إنذار؟ بدون إنذار، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ المدرة وجعل يختله، يعني يمشي شوي شوي من أجل أن لا يحس به. ولو كان هذا من باب دفع الصائل نعم لا تكلم عليه أولا وقال: انصرف عن الباب، اتق الله، ثم إذا أصر يعامل بما يعامل به. فالظاهر لي أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأعجبون من غيرة سعد إلى آخره، أن هذا من باب الثناء على سعد والإقرار على ذلك. ولكن لو ادعى أحد هذه الدعوة أنه وجد هذا القتيل على أهله وأنكر أولياء القتيل، فماذا نصنع؟ هل نقول للقاتل: ائت ببينة، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أو نقول إنه صادق، لأن إقامة البينة على مثل هذه القضية إيش؟ صعبة، متعذرة أو متعسرة. لو ذهب يأتي بأربعة شهداء لكان هذا الرجل قضى حاجته وولى، ولهذا كان سبب كلام سعد بن عبادة رضي الله عنه سببه أن الله أنزل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قال أرى لك أدلك على أهلي وأذهب آتي بأربعة شهداء، والله لو رأيته لأضربنه بالسيف غير مسلم. فإقامة البينة متعذرة، لكن قبول الدعوة أيضا مشكل، لأن كل إنسان يستطيع أن يدعو شخصا إلى بيته وهو يريد قتله فيقتله ويدعي هذه الدعوة. فاختلف العلماء في هذا، فقال الفقهاء فقهاء الحنابلة لا تقبل دعواه ويقتل، لا تقبل دعواه ويقتل، لأنه قتل نفسا محرما. ويكون تكون هذه المصيبة عليه رفعة درجات له عند الله، ولكن حبر زمانه وإمام من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا تأتي بمثل هذا شريعة الإسلام المبنية على العدل والحكمة، بل يجب أن ينظر. فإذا كان المدعي رجل خير وعدلا، وكان المقتول شريرا معروفا بالخبث، فإن القول قول المدعي القاتل، وإن كان الأمر بالعكس فالقول قول أولياء المقتول. وقال إنها إن القرائن تثبت بها الأحكام، فالحاكم في قصة يوسف حكم بالقرينة، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر حكم وقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وسليمان أيضا حكم بالقرائن في قصة المرأتين المتنازعتين على ابن ابن بإحياه، فدعا بالسكين فقال أشق الولد نصفين، نصف لهذا ونصف لهذا، أما الكبيرة فرحبت بهذا الحكم، وأما الصغيرة فأبت وقالت هو ولدها يا نبي الله. فلمن قضى به؟ للصغيرة، عرف أنها أمه وأنها آثرت حياته على مفارقته، أما الكبيرة فقد هلك ولدها وقالت خذ هذا الولد يهلك معه أيضا، ولا في قلبها رحمة، فعرف أنه ليس ولدها. والحاصل أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله والحق في هذه المسألة. ثم قال في الحديث ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر وما بطن، ظهر بإيش؟ هل ظهر فحشه وخفي، أو ظهر للناس واشتهر، أو خفي عنهم، أو الأمران؟ الأمران جميعا. ولا أحد أحب إلي العذر من الله، ومن ذلك ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين يعني الرسل لإقامة العذر والحجة، كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. استدل بهذه الآية أهل السنة على طائفة منحرفة في باب القدر. من هي؟ ها؟ أين؟ الجميع، لأنهم كانوا جبرية، لأنه لو ثبت الجبر لكان حجة حتى لو جاء الرسل وقال الإنسان مجبر على المخالفة فهو حجة. نعم. قال: ومن أجل ذلك ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الجنة. ألا من وعد الجنة لمن؟ لمن مدحه وأثنى عليه وقام بعبادته. هل نقول أحسن الله إليكم التقدير لا شخصا بني آدم، أو نثبت الشخصية لله عز وجل ونقول بأنها لا تنصف فيهما؟ لا، إذا ثبتت وثبت الدلالة، لأن في حديث أخرجه عن السنن أن أبا رزين العقيلي قال: يا رسول الله، يعني كيف يحاسبنا الله وهو شخص ونحن جميع؟ وهذه إذا ثبتت قطعت النزاع. نعم نعم. لا لا، ما ينفع الدية، لا دية ولا كفارة. نعم. ها ها ها، وهو ايش؟ يعني يقول عبد الله: لو وجد رجل